بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. في منزلة السكينة ذكر ابن القيم نظرية تستحق للإنسان أن يقف معها، وهي أن هناك علاقة بين عمل القلب وبين تعامل الإنسان مع الناس. وبيّن ابن القيم في هذه النظرية أنه كلما كان الإنسان يعامل غيره بلطف ورفق ولين ومسامحة، كلما أثر هذا على أعمال قلبه فأصبحت أعمالا قوية زاكية إيمانية، وكلما سلم له قلبه. وهذه من النظريات الرائعة جدا عند ابن القيم التي يقررها. فنستنتج من كلام ابن القيم أن الإنسان عليه أن يراعي قلبه في تعامله مع الخلق. فأنت تحفظ قلبك وتحفظ أعمال القلب حينما تعامل الناس، فإذا عاملتهم برفق ولين حافظت على سكينة القلب وعلى استقرار القلب وعلى خشوع القلب وعلى استعانته وعلى توكله. وكلما كان بين الإنسان وبين غيره من الناس عنف وشدة وغلظة وخصومات ومخاصمة وطلب حقه كاملا ولم يعفو ولم يصفح ولم، كلما تأثرت عنده على كلام ابن القيم كلما تأثرت عنده أعمال القلب فضعفت أو تشوشت أو اختلت، لأن أعمال القلب حساسة جدا تتأثر بكل شيء، ولأنها أيضا متنوعة. هذه لا يمكن أبدا أن يترقى فيها الإنسان إلا إذا كان هادي البال مرتاحا متفرغا لقلبه ولأعمال قلبه. فنتيجة لذلك أصبح تعامل الإنسان مع الناس يتأثر به أعمال قلبه الإيمانية العبادية.